بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس منا من ضرب الخدود. هذا متكرر لكن هنا في بابه. هناك ليس منا من شق الجيوب، وهنا من ضرب الخدود، وبعده من دعا بدعوى الجاهلية وبوب على فقراته. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة، قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، وجلس يعرف الحزن، يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، أذهب. ثم أتاه الثانية لم يطعنه، قال: أيهن إنهن إنهاهن. فأتاه الثالثة قال: والله ما غلبنا، والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول من العناء. قال: حدثنا عمرو بن علي، هذا القول قلت قول عائشة. قال: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منهم. طلب قراء يعلمونهم رعل ذكوان عصية، أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم وناس من القراء يعلمونهم، قتلوهم. أدعى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وهذا الباب المقصود به من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، معناها لأن الحزن لا بأس، ما هو محرم أن يحزن الإنسان على قريب، هذا شيء جبلي، شيء جبلي ولا إثم فيه، وإنما النوح. أما البكاء أو الحزن أو ما كان من هذا فلا محظور. وليس القنوت محدودا بشهر، فقد يقنط الإنسان أكثر من ذلك أو أقل من ذلك حسب النازلة والحالة التي تنتابهم. إن الدعاء للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الغزوة التي قتل فيها هؤلاء الأبرار زيد بن حارثة وجعفر هو نائبه، يحمل الراية زيد بن حارثة فإن قتل فيحملها جعفر، فإن قتل فابن رواحة، غزوة مؤتة. ولما قتل هؤلاء الثلاثة أخذ الراية خالد أبو سليمان رضي الله عنه، ففتح الله عليه ونعى النبي صلى الله عليه وسلم، نعى هؤلاء الثلاثة وعيناه تذرفان، أخبر بموتهم قبل أن يصله الخبر: قتل اليوم زيد فأخذ الراية، جعفر فقتل فأخذ الراية، ابن رواحة عبد الله بن رواحة فقتل وعيناه تذرفان. ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، هو خالد رضي الله عنه. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم بعد الثالثة من البكاء، وأن الحزن قد ربما يتمادى بالإنسان وقتا، ولكن هذا النهي لا للتحريم وإنما للتنبيه على أن هذا الاستمرار في ذلك فيه ضرر، وإلا فالبكاء لو بقي الإنسان يبكي أكثر من ذلك ما يقال عنه آثم. هذا تأديب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، دليل على أنه فيه هذا الشرح الذي للعثيمين أنه لا بأس أن يحزن الإنسان عند المصيبة وأن يظهر ذلك في وجهه، لكن هل هذا يعني أن يبدل الثياب الجميلة بالثياب غير الجميلة؟ لا، لا هذا ما هو من لازم الحزن. لا، لكن كل إنسان بشر لا بد أن يعرف فيه الحزن عند المصيبة، لا سيما إذا عظمت. وهذه مصيبة عظيمة، قتل فيها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها وقتل فيها حبه زيد بن حارثة، وقتل فيها خطيبه عبد الله بن رواحة، خطيبه وشاعره، وهي صعبة عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس. مسألة استفاد من هذا، هل استفاد من هذا أنه يجوز إنسان أن يجلس للناس ليعزوه في بيته؟ جواب لا، لا يستفاد. فالرسول جلس في المسجد ولم يجلس في بيته ليأتيه الناس، ولا ذكر في الحديث أن الناس كانوا يأتونه ليعزوه. إن صلى الله عليه وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه يعرف في وجهه الحزن، ومع ذلك لم ينقل أنه جلس في بيته ولا أن الناس جاءوا ليعزوه في بيته. فيه أيضا أن التعزير بما يردع من أي نوع إلى أن يكون حراما في ذاته، إلا أن يكون حراما في ذاته فإنه لا يمكن أن يزال الحرام بالحرام. التعزير هنا مناسب، وهو أن يحث في أفواهنا التراب لأنهن يندبن ويبكين بكاء غير مباح، لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث في أفواهنا التراب. وفيه أيضا الدعاء بما لا يراد، تقول عائشة أرغم الله أنفك، ومعلوم أن أرغم الله أنفك أي دسه في التراب إهانة وذل إهلاكا، وذلك وهذا لا يجوز الدعوة به إذا قصد حقيقته، لكن من الدعاوى من الدعاء الذي لم تقصد حقيقته كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا أن يموت معاذ، لكن هذا ما يجري على الألسن حتى عندنا الآن في ألسنتنا يوجد مثل هذا. قال النووي مرادها أن الرجل قصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، مع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب. قال والظاهر، هذا عدة شروح في هذا النووي وغيره، الباز الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، العثيمين، جماعة حاشية للعلماء كثير. والظاهر لخلاف، قال العثيمين رحمه الله الظاهر لخلاف ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله من أنها قالت لم تفعل، يعني أنك لم تفعل إلا إذا وردت رواية بني هلال، وأنها فهمت من قرائن الحال وضعف الرجل أنه لن يفعل هذا. في بعض الكلام ينظر ما أين الرواية التي أشار إليها. قال مسألة، بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة يتكلف، يعني يضحك وهذا وكذا، فهل هذا ممنوع؟ الجواب هذا أيضا غلط، لأن أصبر الناس وأرضاهم بقضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحزن على ابنه إبراهيم وبكى، وحزن على هؤلاء الثلاثة. هذا يفعل الصوفية عند المصيبة، يعني يقلبها ضحك، حاول يتكلف أنه ما عنده مصيبة، ولا يضحك، ما زال حاله كما هو، وهذا خطأ. الحزن حزن والصبر صبر، فلا جزع وتسخط وتضجر، ولا أيضا تكلف الضحك وتكلف يعني ماذا خلاف الواقع. إلى هنا بارك الله فيكم.